هذه رسالة من إحدى الأخوات أم عبد الله تقول: ما حكم قلب العباءة في الصلاة؟ لأنني نصحت إحدى الأخوات وقالت ليس به بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت المرأة تصلي صلاة نفل أو تصلي صلاة فرض وعليها العباءة فقلبها ليس له دليل شرعي، يعني ليس عمل هذا من السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أختنا أم عبد الله أيضا عن حكم المزاح بالكذب، هل فيه بأس؟ الجواب: الشخص عندما يعود لسانه على ترديد قول من قراءة قرآن أو ذكر أو دعاء أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو يعود لسانه على الكذب أو على اللغو أو على كثرة المزاح، فإن اللسان يعتاد ذلك. ومن المتعين على الشخص أن يعود لسانه على ما يعود عليه بالأجر، ولا يجوز له أن يعود لسانه على ما يعود عليه بالإثم، سواء كان ذلك عن طريق الجد أو كان عن طريق المزح، وبالله التوفيق. تقول: ألبس الشراب فأتوضأ مثلا لصلاة الفجر ثم لا أنزعها وأصلي بها العصر والمغرب، أمسح عليها فقط، فهل عملي هذا صحيح؟ الجواب: الشخص إذا لبس ما يجوز له المسح عليه حضرا فإن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وإذا أكمل 24 ساعة من الحدث فقد انتهت مدة المسح، فيمسح خلال هذه المدة. وفيه بعض الأشخاص يرتكب بعض الأمور المحظورة في ذلك، فمن ذلك أنه إذا غسل رجله اليمنى في نهاية وضوئه وقبل أن يغسل الرجل اليسرى يدخل الشراب في اليمنى، ثم بعد ذلك يغسل اليسرى ويدخلها في الشراب، فلا يجوز له أن يدخل الشراب في اليمنى حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى، وبغسل رجله اليسرى تتم طهارته. ومن الأمور الملاحظة أيضا أن بعض الناس يحسب مدة المسح أو يحسب ابتداء مدة المسح من اللبس، ولا يجعلها معلقة بالحدث، وهذا ليس بصحيح. ومنهم أيضا من يبتدئ المدة من المسح بعد الحدث، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالمدة تبدأ من الحدث. وإذا كان الشخص مسافرا فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، لكن كما سبق ذكره من جهة ابتداء مدة المسح وأنها تبدأ من الحدث وليس من اللبس ولا من المسح بعد الحدث، يعني بعد أول حدث، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تسأل أيضا وتقول: ما حكم الصلاة بالبرقع؟ الجواب: المرأة تكشف وجهها في الصلاة وفي إحرامها بالحج، إلا إذا رأت كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، فإنها تسدل خمارا على وجهها، فإذا ذهبوا عنها فإنها تزيل هذا الخمار عن وجهها، وبالله التوفيق. تسأل أيضا أختنا في آخر أسئلتها وتقول: ما حكم الدعاء لأولادي في الصلاة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فإذا أتى الإنسان بالواجب من الدعاء في السجود فلا مانع من أن يدعو لنفسه ولوالديه ولأولاده وللمسلمين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، وقد ضمنت رسالتها هذه مجموعة من الأسئلة. أختنا عين فاء من الجنوب تقول في أول أسئلتها: هل يجوز رد السلام على الرجال في الهاتف؟ فدائما يتصل علينا ويقول: السلام عليكم، فأسكت مع أنه لا يوجد في البيت إلا أنا وأخواتي البنات، ولا يوجد أطفال يقومون بالرد على الهاتف. الجواب: إذا كان الرجل الذي يتصل على الهاتف أجنبي من المرأة فإنها لا ترد عليه، لأن بعض الأشخاص تكون نفسه مريضة فيتحين الأوقات التي يغيب فيها الرجال عن البيوت، ويكثر من الاتصالات في البيوت التي فيها نساء، ويكون له مقاصد سيئة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وإذا كان الرجل له حاجة لصاحب البيت فإنه يتحين الفرصة التي يجد فيها صاحب البيت، ولا يتحين الفرصة التي يكون فيها صاحب البيت غائبا في دوامه، أو يعلم أيضا أنه مسافر، لأن نفس هذا الشخص مريضة، فهو لا يريد في الحقيقة صاحب البيت، ولكن يريد سوءا، يريد تنفيذه عن طريق الاتصال بالهاتف، وبالله التوفيق. تقول: هل يجوز الصلاة بالمناكير الشفافة التي تسمى بالمقوي، وهي عبارة عن مادة سائلة مائية، إذ أنني جربت هذه المناكير بالحناء حيث أنها تصبغ في الأظافر، بينما غيرها من المناكير لا يصبغ، فهل يجوز الوضوء بها والصلاة؟ الجواب: إذا كانت لا تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا مانع من استعمالها إذا كانت مباحة طاهرة، لأن المواد التي تعمل منها لا أدري هل تشتمل على نجاسة وهل تشتمل على مواد محرمة، فإذا انتفت هذه الأمور 3: النجاسة والحرمة ومنعها لوصول الماء إلى البشرة، فإنه لا مانع من استعمالها. أما إذا وجد واحد من هذه الأمور أو 2 أو وجدت 3 أيضا فلا يجوز استعمالها، وبالله التوفيق. تقول السائلة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ألبس خاتمي في هذه والتي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها، رواه مسلم. وفي رواية النسائي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. هل يختص النهي بالنساء أم بالنساء والرجال؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب إن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء، ويأتي أدلة موجهة إلى النساء من باب التغليب، ويدخل فيه الرجال، ويأتي أدلة موجهة إلى الرجال من باب التغليب ويدخل فيه النساء، ويأتي أدلة دالة على الاختصاص بالرجال فيكون مقصورا عليهم، ويأتي أدلة خاصة بالنساء في أمور موجودة وخاصة بالنساء فتكون مقصورة عليهم، وبالله التوفيق. تسأل أختنا وتقول بأنها فتاة تأتيها الدورة كل شهر 4 أيام ثم تقف فتغتسل، فيرى أنه في اليوم 6 و7 تنزل مثل كدرة أو دم أحمر سائل يوما واحدا فقط، وأحيانا ساعة أو دقيقة، هل يجب عليها أن تغتسل أم تتوضأ وتغير ملابسها وهذا يكفي؟ الجواب: إذا كانت هذه الصفرة والكدرة تنزل بعد نزول الماء الأبيض بعد وجود علامة الطهر فإنها لا أثر لها إلا من ناحية نجاستها، فإنها تكون نجسة فيغسل المحل الذي تصيبه، ولكن لا يكون لها حكم دم الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أبو عمر من المدينة المنورة يسأل ويقول: ما حكم التسبيح بعد الصلاة النافلة؟ هل هو مستحب أم لا؟ وهل في ذلك بدعة؟ الجواب: الشخص عندما يسلم من الفريضة يأتي بالأدعية المشروعة، وبالنسبة للنافلة إذا سلم منها وأراد أن يجلس في مكانه وأن يذكر الله وأن يسبحه فالأمر في هذا واسع، لكن تحديد دعاء بعد النافلة مع اعتقادي أن هذا الدعاء مسنون بهذا العدد على هذه الصفة وبعد وفي هذا الوقت، فحينئذ هذا يحتاج إلى دليل شرعي، وأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك. الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه هو أن الأمر في الذكر والدعاء واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: ما حكم التسبيح بدون عدد مثل التسبيح بعد الصلاة وأذكار النوم وتسبيح المساء والصباح، مع العلم أن والدتي تسبح وهي مشغولة بالمنزل وفي عملها وعند أطفالها في الصباح لدى ذهابهم إلى المدارس وفي كل أحوالها، أفيدون في هذا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا عود الإنسان لسانه على الذكر وعلى الدعاء وعلى التسبيح والتهليل والتحميد فهذا من توفيق الله له، ولكن من المعلوم أن الشخص الذي يستعمل التسبيح والتهليل والتكبير والذكر مع حضور قلب ليس كالشخص الذي يستعمل ذلك مع عدم حضور قلب، وبالله التوفيق. ما حكم صلاة من يسمع الأذان فيجلس بدون عذر حتى يسمع الإقامة ثم يقوم فيتوضأ بعد الإقامة ويلبس ملابس الصلاة وربما تأخر كثيرا عن الصلاة، هل صلاتهم صحيحة أم لا؟ وبماذا تنصحونهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن الصلاة يؤذن لها عند دخول وقتها، وتكون هناك فترة بين الأذان والإقامة، بحيث أن الناس يستعدون للحضور إلى الصلاة. لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الصلاة حتى يسمع الإقامة، ثم بعد ذلك يبتدئ الاستعداد للحضور إلى الصلاة من وضوء ولبس ملابس. وقد يكون المسجد بعيدا نوعا ما، فيأتي إلى المسجد وقد انتهى الناس من صلاتهم أو من أكثرها أو من الركعة الأولى، فهذا يكون قد تأخر عن الحضور إلى الصلاة في بدايتها بدون عذر، فلا يجوز له وهو آثم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: امرأة تأتيها الدورة الشهرية بعد شهر ونصف أو شهرين، وفي إحدى الأشهر أتتها آثار بسيطة من الدم، ولا تعلم هي أهي الدورة أم لا، واستمرت هذه لمدة 6 أيام، وبعد هذا أتتها الدورة، وفي المرة الأولى تركت الصلاة والصيام، ثم قضت الصيام ولم تقض الصلاة، فما الحكم؟ هل يلزمها قضاء الصلاة؟ وكيف تكون كيفية القضاء؟ تقضي كل صلاة مع الصلاة الأخرى أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان هذا الدم الذي نزل منها دم حيض، حينئذ لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها القضاء. ما إذا كان الدم دم استحاضة فإنها تقضي ما تركته من الصلوات، وهي أيضا أعلم بنفسها من جهة التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر خفيف وليست له رائحة كريهة، فتميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا كان الدم دم حيض فإنها تجلسه ولا تصلي، وإذا طهرت لا تقضي الصلاة، وإذا كان دم استحاضة فإنها تصلي ولو أنها تركت الصلاة في وقت جريان هذا الدم ظنا منها أنه يجوز لها ترك الصلاة، فإنها تقضيها فيما بعد. وطريقة القضاء أنها تصلي جميع الصلوات مرتبة على حسب ترتيبها في اليوم الواحد وعلى حسب ترتيب الأيام، وتصليها في وقت واحد كالضحى مثلا، أو بين الظهر والعصر، أو العصر، أو بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء. وبالله التوفيق. سن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: نساء حججن سويا، وفي أثناء أيام الحج حدث بينهن نزاع وخصام، وربما كان هناك جيبة وغير ذلك من هذه الأمور، فما حكم هذه الحجة؟ وهل يلزمهن كفارة أم إعادة، مع العلم أنها الحجة الأولى لكل واحدة منهن؟ الجواب: إذا تلبس الشخص بعبادة أو صلاة أو صيام أو عمرة أو حج، فإنه يتأدب بالآداب الشرعية الخاصة في كل عبادة، وإلا فإنه سينقص أجر هذه العبادة بقدر ما يرتكبه من مخالفة. والمخالفات تختلف، وقد تكون المخالفة مبطلة للعمل من أصله، وقد تكون مما يجبر، وقد لا تكون مما يجبر ولكن يترتب عليه إثم. فعلى كل واحد أن يتقي الله في نفسه إذا دخل في عبادة من العبادات، ويتحرى التقيد بالآداب الشرعية الخاصة في هذه العبادة. ومن ذلك ما سألت عنه السائلة: فيما يتعلق بالحج، فإن الشخص إذا أحرم بالعمرة مثلا أو أحرم بالحج، وهكذا في سائر أعمال الحج من طواف وسعي، وهكذا في مبيت، وهكذا في وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة، وهكذا المبيت في منى والجلوس في منى، فإنه يتقيد بالآداب الشرعية، لأن الله تعالى قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز للإنسان أن يرتكب هذه الأمور بما لها من تأثير على حجه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: هل المقصود من اللحية جميع الشعر الذي في الوجه؟ مع العلم أن بعض الناس يكون له شعر قريب من العين، أي في منطقة الخد، فما هو التحديد للحية من الأسفل والجانب؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى له سنن كونية في خلقه، وهذه السنن الكونية منها ما رتب عليه أحكام شرعية، ومن سنن الله الكونية في الإنسان أن الله أكرمه بنبات هذا الشعر في لحيته، ولم ينبت هذا الشعر في لحية المرأة. وبناء على ذلك، فإيجاد هذا الشعر في هذا المكان ليس من باب الإيجاد العفوي، لأن الله سبحانه وتعالى له غايات في سننه الكونية، وله غايات في سننه الشرعية. من هذه الغايات ما هو منصوص عليه، ومنها ما يجتهد فيه أهل الذكر في كل سنة من السنن، قد يدركون بعض الغايات، وتفوتهم غايات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الشخص حينما أكرمه الله بإنبات هذا الشعر في هذا المكان يتضايق منه، فمن الناس من يحذقه نهائيا، ومن الناس من يعدله ويبقي مسمى الشعر بقدر أنملة أو أنملتين أو ثلاث، ومنهم من يبقي جزءا بسيطا ويحلق الأكثر. والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أعفى لحيته، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فوجود هذه السنة الكونية من الله جل وعلا، وتطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه السنة الكونية في مكانها وإعفائها، وهكذا خلفاؤه من بعده وأصحابه من بعده، فعملهم هذا تطبيق لمراد الله جل وعلا من إيجاد هذه السنة الكونية، فلا يجوز للإنسان أن يتعرض لها بشيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمع أيضا يقول: شخص يعمل في شركة يبدأ عمله من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء، فيأتي عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب فيصلي وربما بدون أذان، ويسمع حديثا لا يدري عن صحته وهو حديث لا صلاة بدون أذان، هل هذا الحديث صحيح وماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن هذا الشخص وأمثاله يصلون في المسجد الذي يسمعون أذان المؤذن منه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.